الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه ليس بدعا من القول أن يختلف أهل العلم في جرح إنسان أو تعديله، والقاعدة المقررة في هذا أن الجرح المفصل مقدم على التعديل المجمل، فإذا تعارض في رجل جرح وتعديل قدم الجرح لأنه فيه زيادة علم بحاله. والعلماء يزكون شخصا لما ظهر لهم من حاله وحسن سيرته في الظاهر، وكثير من أهل العلم يخفي عليهم الناس أمورا لو علموها ما عدلوا وما زكوا، لأن كل من الجرح والتعديل شهادة، وأهل العلم المنصفون الفضلاء لا يزكون من يستحق التجريح، وبعبارة أولى لا يكتمون الجرح ويفضلون التزكية، لأن في هذا تلبيسا على الناس وتغريرا بهم، كما أنهم لا يجرحون من يستحق التزكية لأن هذا تجنيا على الشخص. وهذه القاعدة العامة في الحكم على الأشخاص. وهناك قاعدة أخرى في الحكم على الأقوال والأعمال، وهي أن أقوال الناس وأعمالهم يزنها أهل السنة بميزانين، وذانكم الميزانان النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل ما صدر منه ما قاله أو فعله، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه قوله أو فعله ولا مجاملة. ثم هو يعامل عند أهل السنة، أعني هذا المخطئ، بما يستحقه، فإن كان من أهل الأهواء والبدع فإنه يشدد عليه ويشهر به، وإن كان ليس من أهل البدع وإنما انفلتت منه فلتات يكتفى برد الخطأ. والغرض من ذلك كله هو حماية السنة من الدخل وتصفيتها من شائبة البدعة حتى لا تعلق فيها، حتى تكون السنة صافية في الأقوال والأعمال. وأما بخصوص الأستاذ عدنان بن محمد العرور يحضرني الآن من مقالاته بعض العبارات، وأنا ذاكرها مع بيان ما تحتوي عليه من الخطأ ومجانبة الصواب بل مجانبة السنة. ثم بعد ذلك أقول للرجل بناء على ما استحضرته من مقالاته لا أزيد ولا أنقص إن شاء الله تعالى، فأنا لا أعرف الرجل شخصيا ولم ألتقي به، وإنما أعرف عنه. العبارة الأولى، سئل في بعض الدول الأوروبية، لا أدري في بريطانيا أو في غيرها نسيت الآن، عن أخذ البيعة للملك عندنا، هل هي شرعية؟ فقال لست سعودي. الرجل هرب من الحكم بما يعتقده في البيعة لولي الأمر عندنا وأنها ليست صحيحة وليست شرعية إلى عبارة أخرى، وهذا يدل على أنه لا يرى البيعات القطرية وهي بيعات صحيحة شرعية، لكنه عبر بعبارة أخرى فقال لست سعوديا. وكان ينبغي له أن إن كان شجاعا وصريحا أن يصرح بما يراه من الصحة وعدمها. وأما هذه العبارة عبارة تلبيس وتضليل تنطبق على كثير من الناس، وأهل العلم يصرحون بما يعتقدون ولا يراوغون. والبيعة ولله الحمد عندنا صحيحة ما دام أن أهل العلم كابن تيمية وغيره أفتوا بصحة البيعة القطرية التي يحصل عليها ولي أمر يغلب على قطر من الأقطار وتنفذ فيه كلمته، فإنه يجب له السمع والطاعة ويجب له البيعة. العبارة الثانية قوله في سيد قطب هو خير من تكلم في المنهج، يعني أفضل. ومقتضى هذه العبارة أن منهج قطب، منهج سيد ابن قطب الدعوي هو خير المناهج وأفضلها. وهذه العبارة عليها ملحوظتان. الملحوظة الأولى أن سيدا هذا ليس من علماء الشرع ولا يفقه التوحيد ولا يفقه السنة، يظهر هذا جليا لمن سبر كتبه وتبحر في الاطلاع فيها. فإنها والملحوظة الثانية أن كتب سيد قطب، فالرجل أديب ومفكر كما يقول، فليست عنده الأهلية التي تجعله داعية إلى الله على بصيرة، ولهذا انحرف في كتبه انحرافا. الملحوظة الثانية التغطية على منهج سيد قطب المنحرف وتزكيته. والناظر في سيد من خلال كتبه تظهر له البلايا والانحرافات في العقيدة والمنهج، فهو حامل لواء التكفير في هذا الأصل. وفي كتبه وحدة الوجود والجبر والتعطيل، تعطيل الصفات والدعوة إلى حرية الاعتقاد والدعوة إلى وحدة الأديان والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقرأ عليكم عبارة من كتب سيد قطب، وأظنها في كتاب معركة الإسلام والرأسمالية. يقول: لا بد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا متكاملا يتضمن أهدافهما جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. فنحن نسأل عدنان ابن عرعور والمعجبي وأمثاله من المعجبين بسيد قطب، سيد قطب فسروا لنا هذه العبارة، ماذا يريد سيد منها، ما معناها؟ فلن يعد تفسيرها أحد شيئين: إما أن يعتقد بأن الإسلام أصل للشيوعية والنصرانية وهما فرع منه، فهذا تسويغ لهما، فالنصرانية حق والشيوعية حق، وإما أن يعتقد بأنهما الأصل والإسلام خليط منهما، وهذه أكبر من الأولى، فكلا التفسيرين فساد وضلال بل وكفر. هذه العبارة كفرية، مع أننا ما لم نكفر سيدا، ما كفرنا الذي نعتقد فيه أنه منحرف وضال ومضل، والذين يدافعون عنه إما جهلة جهال بمنهجه لم يعرفوا من كتبه ما احتوته من الضلال والانحراف، وإما أنهم متسترون عليه كما صنع ابن صوريا حين أخفى آية الرجم لما زنى يهوديان وسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا، قال: إن فيها آية الرجم، فدعي بالتوراة فنشرت، فجاءوا فقام يقرأ عبد الله بن صوريا اليهودي ووضع يده على آية الرجم وصار يقرأ ما بعدها وما قبلها، فقال له عبد الله بن سلام: كذبت، إن فيها آية الرجم، رفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فهناك من أتباع سيد قطب والمولعين به والمغمضين أعينهم عما لديه من الانحراف والضلال الذي امتلأت به كتبه، من يشبه حالهم وصنيعهم صنيع اليهوديين، فإنهم يذكرون عن سيد قطب بعض الأشياء البسيطة، أمور أدبية، أمور يعني اجتماعية قررها علماء السلف وانتهوا منها، فليس عند سيد قطب فيها الجديد، ويلبسون به على عامة الناس أنه إمام شهيد مجدد. فهؤلاء مؤوية للمحدثات في دين الله. الصنف الثاني والصنف الأول جهلة، لا يعرفون عن سيد قطب شيئا إلا أنه يقال لهم رجل ناضل وجاهد وقتل في سبيل الله. والعبارة الثالثة، سيد أستاذ عدنان في بعض كتبه يقرر التلازم بين الخلق والتوحيد، تلازم بين الخلق عند الداعية والتوحيد، ويخلص إلى أن التوحيد بلا خلق ليس بنافع، وهذا قول محدث. معنى هذا أن من كان قوي غليظا في الدعوة، ومن كان شديدا، ومن كان جافي الخلق، معنى هذا أن توحيده ما نفعه، وهذا ليس بصحيح. معنى هذا أن سوء الخلق ينافي التوحيد، وليس هذا بصحيح، بل هذا كذب. ولم أعرفه عن من قبله، ولم أعرف سلفا له في هذا. ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان بمكة لم يسلم معه إلا القليل، ثم هاجر، ولما استعمل حسن الخلق مع أهل مكة أسلم الكثير. هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناجعا في أول دعوته، لم يكن، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض العبارات، هناك عبارات كثيرة تحتويها كتب عدنان بن عرور، ولكن أنا أريد أن أقول شيئين. الأول أن عدنان هذا لا يخلو من حالين، إما أنه جاهل بالدعوة السلفية وجاهل بالسنة، وليس هو من الدعاة إلى الله على بصيرة، فاندفع بحماسه وصار يقول ما يقول، فإني أدعوه إلى أن يتقي الله في المسلمين، وإن يتعلم السنة ويدرسها على أهلها، وأن يترك الحماس الذي نهايته الضلال والشطط. وإما أنه جاهل، وإما أنه صاحب هوى وبدعة، فإني أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يترك البدعة، وأن يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى التوحيد وإلى العقيدة الصحيحة، وأن يدع هذه الجعجعة. ويبتعد، وأظنه يسير في القاعدة التقريبية، قاعدة المنار ثم قاعدة الإخوان المسلمين، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أو قاعدة الموازنة، وهي النظر في الحسنات والسيئات ثم غمر السيئات بالحسنات، هذه بدعة العصر، وهي منبثقة عن الأولى. وتذكرت الآن عبارة رابعة، الرجل يجيز الخلاف في العقيدة، وهذا مما يجعلني أقوي الظن بأنه على قاعدة التعاون الباطلة، نتعاون بما اتفقنا عليه الآخر، قاعدة التي أسلفناها، قاعدة المنار ثم قاعدة الإخوان المسلمين فيما بعد. ويستدل على الخلاف في العقيدة باختلاف أهل العلم في العرش والقلم أيهما قبل الآخر، ثم يصرخ بأعلى صوته والشريف عندي، أليس هذا خلاف العقيدة؟ فمن ليس له دراية بالسنة وليس عنده فرقان بين الأصول والفروع ولم يكن عارفا بخلاف أهل العلم في مثلها في هذه القضية وأمثالها، ينطلي عليه كلام ابن عرور الأستاذ عدنان. فهذه واضحة، فالعلماء الذين اختلفوا في هذه القضية لم يختلفوا في خلق العرش والقلم ووجودهما، وإنما اختلفوا في أوليتهما، أيهما أولا، أيهما خلق أولا، وهذا لا يضر. فهم مطبقون رحمهم الله على أن العرش والقلم مخلوقان موجودان، وإنما اختلفوا في السبق، أيهما سبق الآخر في الخلق، وهذا لا يضر خلاف فرع. والراجح عندنا أن القلم خلق أولا، لحديث إن أول شيء خلقه الله القلم، وهذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني، أوصيكم يا بني أن تدرسوا السنة وأن تتعلموها ولتكن مؤصلة عندكم، والتوحيد والعقيدة الصحيحة تؤخذ من الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ثم لا يغرنكم أن بعض طلاب العلم زكوا الأخ عدنان، فأنا عندي تزكية من 6 أشخاص على ما أظن، 6 أشخاص لا أعرف منهم إلا الأخ الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري، والبقية لا أعرفهم. وأقول أظن أن الشيخ علي وهو سلفي عندنا، لم أعرف عنه غير السلفية في العقيدة والمنهج، لو علم ما قدمته لكم وما احتوته كتبه، أعني كتب عدنان، من الانحراف والبدعة ما زكى، وما أظنه يعدله، وهو صاحب العقيدة السلفية والمنهج السلفي. أما البقية فإنهم محجوبون عني، لا أعرف عنهم شيئا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن بعض طلاب العلم وبعض العلماء يوثق شخصا ويثني عليه ويعدله ويقول بذلك بلسانه وبقلمه، لكن إذا تبين له حاله وأنه ليس أهلا للتوثيق والتزكية فإنه يرجع عما قاله فيه من تعديل. فلا تستغربوا، فعندنا مثال لبعض الأئمة يجلي هذه القضية، فإذا عرفتموه هذا المثال تجدون الحق واضحا. فالشافعي رحمه الله كان يوثق إبراهيم ابن أبي يحيى ويقول حدثني من لا أتهم، وغير ذلك من العبارات عبارة التوثيقة وتعديل تزكية. وهذا وإبراهيم هذا جرحه أهل العلم الأئمة. من هم أجل من الشافعي، ومن هم أقرانه، ومن هم دونه، جرحوه جرحا لاذعا. فالإمام مالك رحمه الله لما سئل عنه أكان إبراهيم بن يحيى ثقة، قال لا ولا في دينه. فتعديل الشافعي رحمه الله وتوثيقته لإبراهيم بن أبي يحيى ما نفعت إبراهيم، ومجروح عند أهل العلم، ولم تضر الشافعي. الشافعي إمام، فتعديل الشيخ علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد لعدنان بن محمد آل عرعور لم ينفع عدنان عندنا، ولم يضر الشيخ علي عندنا، فنحن أمة الوسط ولله الحمد. هذا ما أمكن قوله الآن في عدنان العرعور، نصيحة لإخواننا في السعودية، في بلادنا السعودية، وإخواننا في أمريكا وأوروبا الذين يجوب عدنان أقطارهم وإلى منطقة منطقة. وأظن الأمر أصبح واضحا جليا. فالرجل ليس أهلا للتزكية، وليس داعيا إلى السلفية على بصيرة، فلا يوثق منه في تقرير السنة وتقرير العقيدة. نعم شيخ، مرحبا في أحمد سلم أبو سويدة، هذا لا أعرف، ليس عندي الآن ما يمكنني أن أحكم عليه به. عن العرور أعطى محاضرة في فرنسا، فسئل لماذا تستدل بأقوال سيد قطب، قال هذا للدعوة لكي القطبيون يرجعون إلى المنهج السلفي. قلت لكم سيد قطب ليس هو من أهل المنهج السلفي، بينت لكم حال سيد قطب وبينت لكم حال عدنا. فلو كان الرجل داعية سلفية، لو كان الرجل داعية سلفيا على بصيرة ما نقل من سيد قطب ولا نقل عن سيد قطب. أينت لكم الحال؟ من ضمن الكلام الذي ذكر علي حسن الحالي في عن العروض، يقول هذا خلاف مثل الخلاف الذي حصل بين الشيخ ربيض وبكر بن زيد، كأن الشيخ على المسألة بين عن العروض والشيخ ربيض، ما رأيكم في هذا؟ هذا القول ليس بصحيح. فالأخوان شيخنا الشيخ ربيع وأخونا الشيخ بكر أبو زيد اختلافهما في أمر ليس من السهولة بمكان، وليس بالأمر الهين. فإن الشيخ بكر أبو زيد دافع عن سيد قطب دفاعا قويا، وقاسه في أخطائه بالأئمة أئمة الإسلام الذين هم على السلفية عقيدة ومنهجا، وربما حدثت منهم أخطاء. والشيخ ربيع رد عليه في كتابه العواصم من القواصم، العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، وكتاب معروف، واستدل على ضلال سيد قطب وأنه منحرف وفاسد المنهج، وفاسد حتى العقيدة. استدل على هذا يعني من خلال هذا الكتاب، والشيخ ربيع استدل بنقول من كتب سيد قطب نفسه. نعم أكثر من حد الفاصل والعواصم هم الأخير. نعم هذا الحوار مع بكر. نعم. إذا من حدث حج على من لم يحدث. حد الفاصل والعواصم. الشيخ ربيع يعني أظهر سيد قطب، أظهر انحراف سيد قطب وضلاله من خلال ما نقله من كتبه، فكتب سيد قطب موجودة والعبارات موجودة، ما بقي عليك أنت أيها القارئ أن تنظر، أن تنظر هل الشيخ ربيع أصاب أو أخطأ، والشيخ ربيع يعد للرجوع إذا تبين له أنه أخطأ على سيد خطوة بل يرجع. لذلك من ضمن الكلام يقول لحسن قائلة، يقول هي قائلة الاحتياط مثلا حصل هذا خلال الجرح والتعديل فنحن نترك احتياطا، وذكر حديث ده ما يريبك لما لا يريبك. لعل هذا في حق من ليست عنده أهلية للبحث والنظر، أنا لست وافق الأخ علي على هذه القاعدة، لكن لعله أراد بها من ليست عنده أهلية في النظر. هذه القاعدة العلماء ليسوا عليها أبدا، بل العلماء كما قلت كما قدمت لكم، أقول قدمت لكم الجرح قاعدة للعلم في الجرح والتعديل عند التعارض، وأن العالم قد يزكي شخصا ويجرحه آخر، بينت لكم بالأمثلة، فلا تغيبنا عنكم هذا. ليست هذه القاعدة بسديدة أبدا، وإن كان لازم أن يكون عليها علماء فضلاء، لكن ليس الصواب بكثرة الصواب والخطأ بما يوفق الدليل، وما وافق الدليل فهو الصواب، وما خالفه فخطأ. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. العلماء يعني يجرحون أشخاصا جرح أعد له كما ذكر كثير كتب الترجم يعني مليئة بهذا، لأن الجارح عنده زيادة علم، جارح عنده زيادة علم. ثم الشيخ علي ماذا يريد؟ يعني هل يريد أن تتركوا عدنان أو تتركوا من هذا يسير بينكم؟ ما هذه الحقيقة، يعني العبارة مجملة، ولهذا نقول العبارة ليست بالصحيحة، مع ما أنا عليه من أن الأخ علي هو أخونا في المنهج في السلفي عقيدة ومنهج. شيخ بعد شباب في أوروبا يقولون الشيخ ابن باز الشيخ الألباني يزكون عن العرار ويعلمون أن الشيخ ربيع جرحوه، ويقولون أن الشيخ ربيع ليس بعالم، أن نحن نأخذ العلم جرح تعديل من الشيخ الألباني والشيخ ابن باز فقط. أنا بينت لكم فلا تغيبن عن ذكرت لكم مثالا، قبل العلماء من هو دون الشافعي في إبراهيم بن أبي يحيى. إذا كان الجارح مقدم على المعدي لأنه عنده زيادة علم. على سبيل المثال أنا أقول لك الآن في رجل تقدم لخطبة ابنتك أو أختك موليتك، فقلت لك فيه أنه رجل صالح، رجل فيه خير، ثم أتاك آخر فقال لك الرجل سيء الخلق، سيء العشرة، كم امرأة طلقت منه في المحكمة الشرعية، فبأي القولين تأخذ؟ بالأول أو بالثاني؟ بالثاني، لأنه عنده زيادة علم ولا ينظر أيهما أعلم، لأن هذا عنده المهم أن كل منهما ثقة، كل من الجارح والتعديل أهل الجرح والتعديل. فالشيخ ربيع ما يعني إذا جرح سيد قطب أو جرح فنحن نجرح عدنان لثنائه على سيد قطب، لثنائه على سيد قطب. وبينت لكم أن الرجل إما جاهل لا يعرف السنة ويجهل بالمنهج السلفي والعقيدة السلفية، على هذا فهو ليس من الدعاة على بصيرة، ليس من الدعاة على بصيرة. شيخ أن النعرور يقول مع الكتاب هي السبيل، يقول أن الشيخ الألباني قرأه وأثنى عليه وهو الذي نصحه الابتداء بأقوى سيد قطب. قلت لكم أنتم تدورون في شيء واحد وما فهمتم القاعدة، ما فهمتم القاعدة التي أعطيتكموها الجرح والتعديل. ثم العالم قد يعرض عليه الكتاب ولا يرى فيه شيئا، فمن أصحاب الكتب من يزيد على ما عرضه على العالم، يزيد فيه أشياء ما عرضها على العالم نفسه، هذا أمر سهل. ثم لو أن الشيخ الألباني حفظه الله أثنى على سيد قطب، فهل ثناء الشيخ الألباني يزكي انحرافات سيد قطب؟ ما علم، ما علم من حفظه، ما علم حال سيد قطب وما عنده من التكفير والجبر ووحدة الوجود، ما علم. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. من الكلام الذي ذكر الشيخ علي يقول أن الأخبار التي تصل إلى الشيخ عن ثلاثة تلاميذ وذكر قائلة ليس الخبر معينة، فقال يرد عن عروم منذ 15 سنة. أنا بينت لكم، أعطيتكم القاعدة العامة وأنتم تفكرون. سيد سعد عدنان كتبه موجودة وأشرفته موجودة، فإذا كان الشيخ علي يعلم ما علمناه عنه فهذا خطأ منه، وتعاون على الإثم والعدوان، وما أظنه يعلم عنه ذلك. أنا بينت لكم ما أظنه عنه يعلم، ما أظنه. فالشيخ علي الظاهر أنه لا يعلم من حال عدنان إلا الأمور اليسيرة الظاهرة، ها؟ الأمور اليسيرة الظاهرة التي ليس فيها تلبيس، لكن كتبه موجودة، السبيل وغيره مليئة بالنهرة. لكن الآن اختصارا للوقت استدلت لكم بأربع عبارات، هذا اختصار للوقت. أولا المؤتمرات هذه في رأيي أن ضررها أكثر من نفعها، والمؤتمر من هم أهل المؤتمر الذي يصدر توصيات؟ من هم أهل؟ هم العلماء الأئمة. لو عقد مؤتمر، مؤتمر على مستوى علماء العلماء والأئمة في العالم الإسلامي، وحوى من الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ حفظه الله، والشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، والشيخ ناصر بن العباني حفظه الله، وأمثالهم من أهل العلم والفضل والإمامة، وأصدروا توصيات، هذه ملزمة، ملزمة لأبناء العالم الإسلامي. أما فلان وعلان عقد مؤتمر وهم طلاب علم صغار أو متوسطون أو ليست عندهم الأهلية للاجتهاد والنظر التام، فهذه تلفت الأنظار إليكم. فأنا أنصح ببديل من هذه المؤتمرات أن تكون دورات علمية يدرس فيها كتب مختصرة ومتوسطة ومطولة من كتب العقيدة والفقه والحديث، يخرج الحاضرون بحصيلة علمية جديدة. فليس من شأني أنا وأمثالي أن نصدر توصيات ملزمة للعالم الإسلامي، فلا نستطيع أن نوصي بأكثر من تقوى الله ومراقبته في السر والعلانية، ونستطيع إن شاء الله ندرس التوحيد والعقيدة وندرس ما تيسر في الفقه والحديث. أحب أن تستغل هذه التجمعات إلى دورات، تستغل في دورات علمية، تحول إلى دورات علمية. أما مؤتمرات فكل يعقد مؤتمر، حتى الكفار يعقدون مؤتمر، حتى القساوس ممكن أن يعقدوا مؤتمر. فالعالم هو الذي يقول الناس قال الله وقال رسوله، ثم إذا نزلت نازلة بأهل الإسلام يعرضها العارفون بها، يعرضها على أهل العلم والفضل ليفتوا فيها ويقول ما هو الحق فيها. نعم. الشيخ ربيع ولله الحمد معروف عند الخاصة والعامة، معروف عند الخاصة والعامة، وشيخ عبد العزيز قد زكى، وما كنت أظنكم توجهون هذا السؤال لي. أقول إذا نظرت في أحوال السلف ووقوفهم في وجه المبتدعة في وجوه المبتدعة ووقوفهم حيال البدع لعرفت الحق. فابن عباس رضي الله عنه يقول: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. والسلف على هذا، النقل عنهم متواتر برد البدعة بشدة وشدة النكير على المخالف وزجر في أمور هي دون ما أحدثه المنتمون إلى الجماعات الدعوية الحديثة. فعن معادة رضي الله عنها رحمها الله أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. قالت: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وزجر عائشة لمعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية ثقة من الطبقة الثالثة، لأن مذهب الخوارج إلزام الحائض بقضاء الصلاة كالصيام، والإمام أحمد رحمه الله بلغه عن داود بن علي الظاهري أنه يقول: القرآن محدث. فقدم داود أظنه للحج، فمر بالإمام أحمد وكان ابنه عبد الله على الباب، فقال: قل لأبيك رجل من خراسان يريد أن يسلم عليك أو كلمة نحو. فقال له: قل له إن كان داود بن علي فلا يدخل علي، لأنه يقول كذا. وكان داود يحلف، والإمام أحمد رحمه الله يقول: لا والله لا أقبل منك وقد كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي شيخ البخاري رحمه الله جميعا. فالعلماء فالأئمة يقفون بشدة ويعنفون على المخالف. والنبي وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال له حدثاء العهد بالإسلام العهد بالكفر في طريقه من مكة إلى الطائف بعد الفتح، قد مروا على سدرة للمشركين يعكفون عنده وينطون بها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات ألواح كما لهم ذات ألواح. شدد النكير عليهم وقال: الله أكبر، إنها السنة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم. فنحن إذا قيل أننا متشددون فلنا سلام. ولكن أهل الأهواء يصفون رد البدع بأنه شدة وبأنه وشاية وبأنه نميمة وغير ذلك من وأنه غيبة لأنهم ينطلقون من قاعدة في هذا العصر ينطلقون من ثلاث قواعد، وكل من يخالفهم فيها فهو عدوهم اللدود. القاعدة الأولى، القاعدة التي أسلفناها، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، قاعدة المنار ثم قاعدة الإخوان المسلمين. هذه القاعدة تقبل كل من يدخل فيها حتى اليهود والنصارى، ولهذا حسن البنا يعني اجتهد في تطويرها وتوسيعها وإظهارها، قرب بين الشيعة والسنة، بل قرب بين المسلمين والنصارى، إذ جعل في مجلسه التأسيسي ثلاثة من النصارى، وقال يعني حسن البنا ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية أو نحو هذه العبارة. والقاعدة الثانية قاعدة الموازنة، النظر في الحسنات والسيئات وذكر الحسنات لتكون غامرة للسيئات. والقاعدة الثالثة قاعدة الاستخفاف بالمعاصي وتفسير وذلك أنهم يفسرون الاستخفاف بالمعاصي استحلالا لها يوجب الكفر، ولهذا كفروا من كفروا. وبهذا تختم الجلسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.